ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فأنا أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بالعودة إلى كتاب الله جل وعلا في رمضان، وأجر التلاوة عظيم، ذكرهم به يا أبا علاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة. الله أكبر. والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، الله أكبر، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أي فضل هذا، سبحان الله العظيم. وقد ذكرت الناس أنك تستطيع في دقيقة واحدة أن تقرأ الفاتحة 4 مرات في دقيقة واحدة. نعم. يعني احسبها كده، وانا حسبتها بنفسي بالثواني. نعم. في دقيقة واحدة في 60 ثانية تقدر تقرأ الفاتحة 4 مرات. اقرأ الفاتحة 4 مرات، قدر بقى عدد الحروف في 10 تطلع بقدي حسنات لو انت ما بتاع الحسابات. نعم. او عايز تحاسب ربنا على الحسنات. اما انك تقرأ جزء من القرآن اللي هو الجزء حوالي 16 صفحة من 16 ل 20 صفحة، تقرأ جزء من القرآن 20 دقيقة. وقلت كثيرا: وماذا تصنع 20 دقيقة في حياة المسلمين؟ وكيف إذا قرأت جزءا من القرآن في 20 دقيقة؟ يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. سبحان الله العظيم. نعم. شيخنا هيدول مصحف يقرأ منه؟ لا. هيقرأ منين؟ الله أكبر. يعني أسأل الله عز وجل أن يسر لنا. لكن على الأقل لو قرأوا من كتاب الله تبارك وتعالى هيقرأ من حفظه. نعم. في يوم القيامة. نعم. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه من حفظه. نعم. فهذه منقبة للحفاظ. حفاظ. نعم. للحفاظ. نعم. ولذلك بنقول إيه؟ اقرأ كما كنت ترتل في الدنيا. نعم. انظر ترتيلك في الدنيا ازاي بترتل، اترتل كذلك أمام الله يوم القيامة. وحتى من لا يستطيع القراءة من حفظه فنحن نطالب يقرأ من المصحف، أن يقرأ من كتاب الله ولو لم يكن ماهر. بالعكس، ده ينظر النظر في المصحف. نعم. عبادة. نعم. ففي الصحيحين. أيوة. أنه صلى الله عليه وسلم الله قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فله أجران. نعم. يعني حتى نعم. الذي يقرأ بمشقة وبتعب مأجور مرتين. نعم، مأجور مرتين بأجر القراءة وأجر التعتع. أي نعم. التردد والصبر على ذلك. والحديث الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا مش عايز أمشي وراك بقى وأقعد أقول خرجه فلان وعمله فلان، خليني على منهجي إن أنا معود الناس أقول له حديث، خليك متأكد إن أنا بقول حديث صحيح إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف، ومن سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. لا إله إلا الله. النظر في المصحف سبيل لأن تحب الله ورسوله. لا إله إلا الله. ولأن يحبك الله ورسوله. فلذلك إدمان النظر في المصحف، إدمان النظر في المصحف يعني يجعل الإنسان يتعلق قلبه. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقبل المصحف ويضعه على عينيه ويقول: كلام ربي كلام ربي. الله أكبر. كلام ربي كلام ربي. الله أكبر. فحب هذا المصحف وتعاهده. ولذلك تجد أن المجرمين من الكفار والمشركين وهؤلاء الذين يريدون إيذاء المسلمين يؤذون المصحف. لأنهم يعلمون أن أي مس للمصحف يمس يعني قلوب المسلمين. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف الى بلاد الكفار، ونهي ان يمسه الا طاهر اذا غلب على ظنه انه سيهان او يمتهن. نعم. نعم. يعني الظاهر انه يعني اقصد إيه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مداومة النظر في كتاب الله. حب المصحف. نعم. نعم. وتعلق القلب به. نعم. والا يفارق وجوده في حياتك. نعم. يعني يبقى تليفونك عليه مصحف. الحمد لله ده من تيسير الله. نعم. أقام الله الحجة على العباد بأن كل الحوامل الإلكترونية وغير الإلكترونية دلوقتي تحمل المصحف. نعم. على التليفون وعلى الكمبيوتر وعلى الاسطوانات وعلى فلاشات وورقية و يعني